وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حبر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط. رواه أبو داود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط أرضا مواتا فهي له. تقدم أن الأرض الموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاص وملك معصوم، وأن الإنسان إذا أحياها فإنه يملكها، وإحياء الأرض الموات يكون إما بأن يحيط حولها حائطا منيعا يمنع من دخول الدواب ونحوها، أو أن يجري إليها ماء، أو أن يغرس فيها غرسا أو زرعا أو ما أشبه ذلك. فكل ما يحصل به الإحياء فإنه يحصل به الملك. وقوله من أحاط مواتا لم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقدر الحائط الذي يحصل به الملك، فيرجع في ذلك إلى العرف. وقد قرر الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد أن يكون الحائط منيعا يمنع من دخول الدواب والحيوانات ونحوها. والعمل في المحاكم عندنا في المملكة العمل على أن الحائط لا بد أن يكون مترا ونصف المتر فصاعدا، وأن ما دون ذلك لا يعتبر إحياء. فعلى هذا إذا أحاط الأرض الموات بهذا القدر فإنها تكون ملكا له، وإن كان دون ذلك فإن هذا يعتبر تحجرا. والفرق بين التحجر والإحياء أن التحجر هو الشروع في الإحياء، ولا يملكها الإنسان ولا يملك الإنسان بالتحجر شيئا، وإنما يكون أحق من غيره. وأما الإحياء فإنه يملك به. أما الحديث الثاني فهو الحديث الثاني فيما يتعلق بحريم البئر، بمعنى أن الإنسان إذا حفر بئرا فكم يكون له حول هذه البئر. والحديث دل على أنه يملك 40 ذراعا، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فيما يملك الإنسان من حريم البئر. فذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الجمهور إلى أنه يملك 40 ذراعا من كل جانب عطنا لماشيته، سواء كانت البئر عادية أم بدية. والعادية هي التي أعيد بناؤها، والبدية هي التي ابتدأ حفرها. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن حريم البئر البدية 25 ذراعا، وحريم البئر العادية التي أعيد بناؤها 50 ذراعا. فله بالبئر البدية 25 وله بالتجديد 25. وهذه المسألة ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان القول الراجح أنه يرجع في ذلك إلى العرف وإلى ما يحتاجه الإنسان فيما يتعلق بالبئر. أما الحديث الثالث والرابع فهو فيما يتعلق بالإقطاع، والإقطاع هو المنح، يعني أن يمنح ولي الأمر أحدا من الناس أرضا. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله قسموا الإقطاع إلى 3 أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع إرفاق، وإقطاع استغلال. فأما إقطاع التمليك فهو أن يقطع ولي الأمر أحدا من الناس أرضا تكون ملكا له، ومثل ذلك في وقتنا الحاضر أراضي المنح التي تمنحها الحكومة للمواطنين، فإن هذا من باب إقطاع التمليك. والنوع الثاني من الإقطاع إقطاع استغلال، بمعنى أن يقطع ولي الأمر أحدا من الناس أرضا يستغلها للمصلحة، فإذا انتفت المصلحة فإنها ترد إلى أملاك الدولة، كما لو أقطع شخصا أرضا ليزرعها، أو أقطعه أرضا ليجعلها محطة من المحطات التي تكون على الطرق أو ما أشبه ذلك، فهو يستغلها ولا تكون ملكا له. والنوع الثالث من أنواع الإقطاع إقطاع الإرفاق، وهو أن يقطع ولي الأمر أحد من الناس أرضا يرتفق بها، كإقطاعه أرضا ليبيع عليها أو ليضع بضاعته عليها، ومثل ذلك ما يوجد الآن في ما تقطعه البلدية للباعة في الأسواق، فإنهم يعطونهم أراضي يبيعون فيها في سوق الجمعة أو في سوق الخميس أو في أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يعتبر من إقطاع الإرفاق، بمعنى أن الشخص الذي يعطى هذه الأرض يرتفق بها وينتفع بها ولكنه لا يملكها. أما الحديث الأخير فهو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث، ولفظ الحديث الوارد: المسلمون شركاء في ثلاث، يعني يشتركون في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فالماء الناس شركاء فيه، فماء العيون وماء البحار وماء الأنهار كل الناس شركاء فيه، لا يجوز لأحد أن يمنع منه أحدا من الناس، لأن هذا مما يشترك فيه الناس. كذلك أيضا الكلأ وهو العشب، سواء كان يابسا أم رطبا، فليس لأحد أن يمنع أحدا من الاحتشاش. كذلك أيضا النار، قيل المراد بالنار الحطب، وقيل المراد بالنار النار نفسها، فالحديث على ظاهره، فليس لأحد أن يمنع أحدا من هذه الأمور الثلاثة، لكن ما حازه الإنسان وحصله من هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون ملكا له. فلو حاز ماء في خزان أو حاز حطبا، يعني احتطب حطبا وجعله في ملكه، أو احتش حشيشا وجعله في ملكه، فإنه يكون ملكا له. لكن ما دام هذا الماء وهذا الكلأ وهذه النار في أرض الله عز وجل فإن الناس شركاء فيها، إلا إذا حاز الإنسان هذا الماء واحتش هذا الحشيش واحتطب هذا الحطب، فحينئذ يكون في حوزته وفي ملكه، فليس لأحد أن يأخذه منه. ولذلك لو كان الحشيش أو الحطب في مزرعة أو في بستان، فليس لأحد أن يدخل هذا البستان لأجل أن يحش هذا الحشيش أو يحتطب هذا الحطب إلا بإذن صاحب البستان، لأنه افتيات عليه. وعلى صاحب البستان أيضا أو المزرعة عليه أن لا يمنع أحدا من الانتفاع بهذا الماء أو هذا الكلأ أو هذه النار وهي الحطب، ما دام مستغنيا عنه، لأن هذا ملك لله عز وجل وليس ملكا له إلا ما حازه في ملكه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.